وهذا الذي جاء به هذا الحديث الطيب. قال: اتق الله حيثما كنت، هذه حقوق الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها من حقوق الله. قال: وخالق الناس بخلق حسن، هذه من حقوق الناس. فتعالوا كي نقف مع كل جزئية من جزئيات هذا الحديث الطيب. قال: اتق الله. أكثر العلماء والمتكلمون في تعريف التقوى، وأبسط تعريف لها، أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله حاجزا ووقايا، أن تبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه. ويعجبني تعريف أبي هريرة للتقوى رضي الله عنه، لما سئل: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ فسأل أبو هريرة السائل، قال له: هل مشيت يوما بطريق فيه شوك؟ شوك؟ قال السائل: نعم. فقال له أبو هريرة: وماذا كنت تصنع؟ قال السائل: كنت أتقي الشوك يمنة ويسرى، الحرف ذات اليمين طرف وذات اليسار أخرى، حتى لا يصيبني هذا الشوك. قال له أبو هريرة: وهكذا تقوى الله عز وجل، أن تبتعد وأنت الحرف عن كل ما يغضبه سبحانه وجل ذكره. وهذه أخذها أحدهم ونظمها بقوله: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وللتقوى يا أكارم فضائل عظيمة وكثيرة، منها أن التقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين ولكل العالمين. أما قرأت قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يهود والنصارى، وإياكم أن اتقوا الله، بل إن ربنا سبحانه في سورة البقرة وضح لنا ضوابط هذه التقوى لما قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس من البر أن تتجه في صلاتك إلى المشرق أو المغرب، فإن المشرق والمغرب لله، فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن البر كما قال سبحانه، والتقوى قال: ولكن البر من آمن بالله، هذه هي ضوابط التقوى، من فعلها كان من عباد الله المتقين. قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بل إن التقوى كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي إذا سير سرية أوصى قائد السرية فقال له: أوصيك أن تتقي الله في قرارة نفسك. يا الله، هنا وقفة. لك أن تتصور قائد جيش سيحارب الآن أعداء الإسلام، ومع ذلك يؤمر بتقوى الملك العلام. وهذا يبين لك الفارق الكبير بين الذين حاربوا من صحابة رسول الله وبين محارب البشر. إن محارب البشر يحاربون من أجل جمع الأموال، ومن أجل الاستيلاء على الممالك والبلاد، ومن أجل الترأس والتزاعم، لذا تجدهم متغطرسين متكبرين عند تحقيق النصر. لكن صحابة النبي الأمين كانوا يقاتلون من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك كانت التوصيات من سيد رسول الله: لا تقطعوا شجرة، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا ولا راهبا في صومعته، هكذا. يوصيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له اتق الله في قرارة نفسك، ثم يوصيه بمن معه فيقول له واتق الله في من معك، هكذا أن تقوم بحقوق الله وحقوق الناس. بل جاء رجل إلى سيد النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له يا رسول الله إن وصاياك قد كثرت علي، فخفت أن ينسي بعضها بعضا، فدلني يا رسول الله على كلمة وإلى وصية جامعة أسير عليها. فقال له سيد النبي اتق الله فيما تعلم. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن التقوى هي وصية السلف من بعده صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض. فلما تولى أبو بكر الخلافة صعد المنبر وخطب في الناس، فأول كلمة قالها لهم اتقوا الله وأثنوا عليه بما هو أهله. فربنا سبحانه أهل أن يحمد، أهل أن يمدح، أهل أن يشكر لما له علينا من نعماء لا تعد ولا تحصى. ولما حضرت الوفاة أبا بكر وصى بها عمر الخليفة من بعده، قال له يا عمر اتق الله في الرعية، ووصى بها عمر ولده، قال عمر لابنه ابن عمر يا بني اتق الله فإنه من اتقاه وقاه، أي وقاه من نار جهنم، ومن أقرضه جازاه. إذا أنفقت نفقة صغيرة أو كبيرة نماها الله لك وأعطاك من الأجر والمثوبة ما لا تتخيل. اتق الله، إنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جازاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك أمام عينك وجلاء قلبك، فإن التقوى تجلي عن القلب الذنوب والمعاصي، كما إن ذكر الله عز وجل يجلي عن القلب همومه وأحزانه. كذلك كانت التقوى وصية الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. كان علي إذا سير سرية وصى قائد السرية يقول له اتق الله الذي لا بد لك من لقائه. فالمؤمن يعلم حتما أنه يوما سيلقى ربه، والكيس الفطن هو الذي يعد الزاد للقاء ربه. وصدق الله لما قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بل اسمعوا إلى خامس الخلفاء الراشدين كما يلقبونه عمر بن عبد العزيز، يوصي رجلا بالتقوى فيقول له كلاما عجيبا، يقول له أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها. اعلموا أيها الأكارم إن الله عز وجل لا يقبل إلا من المتقين، مصداقا لقوله جل ذكره إنما يتقبل الله من المتقين. كان أحد السلف يقول إذا علمت أن الله تقبل مني سجدة لكفتني. فلما سئل لماذا قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا تقبل الله مني سجدة معنى ذلك أنني من عباده المتقين. أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها، فأهل التقوى هم المرحومون. قال ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباد المتقين. بل إذا أردت أيها الحبيب اللذين أن يفرج همه وأن تقضى حاجاته وأن ترزق رزقا وفيرا عليك بتقوى الله. أما قرأت قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ بل إنك بالتقوى تيسر لك الأمور وتفتح لك الأبواب المغاليق، لأن ربنا قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واسمعوا قالوا هنا كلمة عجيبة، قالوا من أشغل نفسه بطاعة الله أشغل الله الكون كله في خدمته، هكذا قالوا. بل إنك بالتقوى تكفر سيئاته وتعظم لك الأجور. قال جل ذكره ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بل إن الغاية والهدف من جميع العبادات من صلاة وصيام وحج وذبح، المغزى والهدف والغاية من كل عباداتك تحصيل التقوى. فإذا قمت بالعبادة ولم تحصل بعدها التقوى أصبحت العبادة لا قيمة لها. في الصيام يقول جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ماذا قال بعدها؟ قال: لعلكم تتقون. وفي الحج قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفي عبادة الذبح قال جل ذكره: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك إن التقوى هي التي تنجيك يوم القيامة من المرور على الصراط، تلكم الصراط الذي هو على ظهر جهنم والذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، وكل يمشي عليه على اختلاف بيننا على حسب إيمانه، منا من يمشي منا من يزحف منا من يسير عليه كالجواد المدمر، ومنا من يمشي عليه كالريح المرسلة، ومنا عياذا بالله من تخصفه الكلاليب والأشواك ليستقر في قعر جهنم، وعندها لن ينجي الله إلا عباده المتقين. أما سمعتم قوله جل ذكره: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بل إذا أردت أن تكون وليا من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عليك بتقوى الله. أما قرأتم قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ماذا كانوا يفعلون؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، في سرك وعلانيك، في غيبك وشهادتك. إذا دخلت غرفتك وأغلقت الأبواب والنوافذ وأرخيت السفاه وجاءك الملعون إبليس ووسوس لك أن تعصي ربك، فرصة، سجل اسمك في تعداد عباد الله المتقين وقل لشيطانك: لن أعصي ربي. مصداقا لما قاله الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلو ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. تقوى الله في السر أعظم التقوى. إذا اتقيت ربك في سرك هذا دليل على قوة الإيمان في قلبك، وإذا اتقيت الله في السر ألقى الله عز وجل حبك في قلوب جميع الناس. تجد الناس يحبون الطائعين وهذه من الله، أما العصاة الذين يبارزون الله بالمعاصي في السر وفي الليل يلقي الله عز وجل بغضهم في قلوب العباد، وهذه كما قال أبو الدرداء. واسمعوا، قال أبو الدرداء: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين. فتعجبوا وسألوه: يا أبو الدرداء كيف تلعنه قلوب المؤمنين؟ قال: يعصي الله سرا فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال سليمان التيمي كلاما عجيبا، قال: إذا عصى العبد ربه سرا يصبح وعلى وجهه مذلة الذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن القيم كلاما عجيبا، واسمعوا إلى كلام هذا الرجل، قال: إنه من مكائد الشيطان أن يوسوس لك أن تعصي ربك، فإذا عصيته سرا وفي الليل يصبح ويلقي ما فعلت في قلوب الناس، فإذا بهم يعرفون ما فعلت بالأمس وكأنهم كانوا معك. لذلك تجد العاصي يسير بين الناس وهو يظن أن كل الناس يعرفون ويعلمون ما صنع بالأمس. لذلك سئل الجنيد، واسمعوا يا شباب، سئل من رجل كان لا يطيق أن يغض بصره عن النساء، سئل الجنيد قال: يا أبا الجنيد كيف أستعين على غض بصري؟ قال له الجنيد: أن تعلم أن نظر الله أسرع إليك من نظرك إلى المرأة، قبل أن تنظر إليها اعلم أن الله سبحانه قد نظر إليه. هكذا أيها الأكارم، واعلموا أن تقوى الله في السر لها من الجزاء العظيم ما لها. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل: دعتهم امرأة ذات منصب وجمال، ماذا قال؟ قال: إني أخاف الله. وأيضا قريب من ذلك أصحاب الغار الثلاثة، كان من ضمنهم رجل جاءته ابنة عمه تطلب منه مالا، فراودها عن نفسها مقابل المال، فتمنعت ثم رجعت إليه لحاجتها إلى المال. فلما جلس بين شعبها الأربع قالت له: يا عبد الله اتق الله، اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام من عليها وأعطاها المال، وكان هذا سببا في تفريج الصخرة عنهم. هكذا وقريب من ذلك هذا الرجل الذي راود امرأة عن نفسها في الصحراء، فإذا به يقول لها في هذا المكان: لا يرانا أحد إلا الكوكب. فقالت له المرأة: وأين مكوكب الكوكب؟ متوحد، وأين مكوكب الكوكب؟ تقوى الله في السر لها أعظم الجزاء. وهذه قصة عجيبة جدا لرجل اسمه أبو محمد حبيب، كان يتعامل بالربا عياذا بالله، يأكل الحرام ليل نهار. فإذا به يمر من أمام صبيان، صبيان في الشارع يلعبون بالكرة، فإذا بهم يشيرون إليه ويسخرون منه ويقولون: جاء حبيبا آكل الربا. سبحان الله، ما الذي أضر الصبيان بذلك؟ إنه الله كما أستطرق قبل ذلك يلقي الله عز وجل بغض العاصي في قلوب جميع خلقه، حتى الأطفال سخروا منه وقالوا: جاء آكل الربا حبيبا. فغضب وحزن حبيب، ثم تاب إلى ربه وتخلص من المال الحرام وأكل الحلال، ليمر ثانية من أمام الأطفال فإذا بهم يشيرون إليه ويقولون: جاء حبيب العابد، جاء حبيب العابد. فيبكي حبيبه بكاء شديدا ويوجه نظره إلى السماء ويقول: سبحانك يا ربي، تحمد طاره وتذم طاره، وكل الأمور من عندك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، اتق الله حيثما كنت، ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لما أمرت بتقوى الملك العلام أنت ستقع، حتما ستقع، لأنك لست معصوما. دفنت العصمة يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا وقعت فقم وانفض عن وجهك تراب المعصية وأتبع السيئة الحسنة. كثير من الشباب يأتي إليهم الشيطان ويوسوس إليهم بعد المعصية ويقول لهم: هذا الطريق ليس طريقكم، طريق الطاعة، طريق النور، طريق المتاجر ليس طريقكم، إنما طريقكم طريق المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من قال ذلك؟ من قال إنك إذا عصيت ربك ووقعت تأتي بمعصية أخرى؟ لا، أنت على حلبة مصارعة بينك وبين الشيطان إلى أن تلقى ربك. وأحيانا يكسب الشيطان الجولة وأحيانا تكسبها أنت. هذه معركة بينك وبين الملعون إلى أن تلقى ربك. فاحذر ضربة الشيطان، احذر جولته. فإذا وقعت فقم وأتبع السيئة الحسنة حتى يمل منك الشيطان. أتبع السيئة الحسنة تمحها. ومن رحمة الله سبحانه بنا أن جعل لنا مكفرات للذنوب، منها الصلاة. إذا عصيت ربك ثم صليت محيت عنك خطاياك. هذا رجل جاء يشتكي إلى رسول الله أنه قبل امرأة في الحرام، فأذن المؤذن للصلاة فصلى هذا الرجل خلف سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم نزل على النبي قول ربنا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رسول الله: أين الرجل الذي قبل في الحرام؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: اذهب فقد غفر الله لك، لأنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الوضوء من مكفرات الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام للصحب الكرام: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. كذلك الصيام من مكفرات الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة يكفر ذنوب عامين. وقال عليه الصلاة والسلام: صيام عاشوراء يكفر ذنوب عام. وهكذا كذلك الحج من مكفرات الذنوب. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حج بيته الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من خطاياه كيوم ولدته أمه. كذلك من مكفرات الذنوب شيء غريب تتعجبون منه، أنك بعد أن تعصي تحمد ربك. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أكلة ثم قال: الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، قال النبي: إلا غفرت ذنوبه. شيء بسيط جدا، احمد ربك بعد الأكل، قل الحمد لله تغفر لك ذنوبه. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قال في اليوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أخيرا قال: وخالق الناس بخلق حسن. لا ينبغي للمسلم أن يحافظ على الصلاة وعلى العبادات ثم ينعزل عن الناس، لا، خالق الناس وخالقهم بالخلق الحسن. ولا ترد الإساءة بالإساءة، بل رد الإساءة بالحسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدحه ربه بحسن الخلق، فقال جل ذكره في شأن نبينا: وإنك لعلى خلق عظيم. ولخص النبي عليه الصلاة والسلام رسالته بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يدخل أهل النار النار اللسان والفم، وأن أكثر ما يدخل أهل الجنة الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أثقل شيء في ميزانك يوم القيامة حسن خلقك، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، يا الله، أثقل من جبل أحد من حسن الخلق. ثم قال: وإن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه منزلة الصائم القائم. يا الله، إذا لم تستطع أن تصوم النهار وأن تقوم بالليل فحسن خلقك، فإنك بحسن خلقك تبلغ منزلة الصائم القائم. كذلك إن أقرب الناس منزلة من رسول الله أحاسنهم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في الجنة لمن حسن خلقه. وضابط حسن الخلق أيها الأكارم أن تحب للناس ما تحبه لنفسك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الحديث مرة الأخيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام موصيا مرة سيدنا معاذ بن جبل، ومرة أخرى وصى بهذا الحديث الطيب سيدنا أبا ذر الغفاري قائلا لهذا ولذا: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صلى الله عليك يا من آتاك ربك، يا من آتاك ربك جوامع الكلم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل مرضهم في موازين حسناتهم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، انزل على قبورهم في هذه الساعة الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم احفظ بيتك الحرام، اللهم احفظ مكة والمدينة من كل مكروه وسوء. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم حرم الأقصى من أيدي اليهود المجرمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنك على ما تشاء قدير. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر.